بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا نزال في المقدمة الثانية الماتعة النافعة المتعلقة بمعاني كلمات القرآن الكريم، والتي جعل المؤلف ترتيبها على الحروف الهجائية. وقد وقفت وإياكم عند حرف اللام. قال رحمه الله تعالى: لبس أو لبس الأمر، أي خلطه بفتح الباء في الماضي، في قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون، وكسرها أيضا لبس في المستقبل. ومنه قول الله جل وعلا: في لبس من خلق جديد. فاللبس هنا يعني الشك، إسكان الباء، لبس يعني في شك. قال: الباب عقول، إن في ذلك قال لآيات لأولي الألباب. الألباب جمع لب، واللب هو العقل. ومن الكلمات لبث في المكان، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فهنا لبث في المكان يعني أقام فيه. ولمز أو لمز يلمز، أي عاب الشيء. ويل لكل همزة لمزة. وقد قال أهل التفسير: الهمز واللمز. قالوا: الهمز يكون بالقول، واللمز يكون بالفعل، بالإشارة، بعين أو بلسان أو نحو ذلك. قال: لؤلؤ، اللؤلؤ هو الجوهر، كاللؤلؤ المكنون، يعني الجوهر المصون المحفوظ. ومن الكلمات لغو، ولغو الكلام هو الكلام الباطل، بل إن اللغو هو الكلام الذي ليس وراءه فائدة، والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو الشيء الذي ليس وراءه فائدة. قال: ومنه الفحش، وهذا أعظم اللغو. كذلك أيضا لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين التي تجري على لسان الإنسان من غير قصد، عقد اليمين، كما قالت عائشة: قول الرجل لا والله بلا والله. كما الآن بعض الناس يقابل بعضهم بعضا فيسأل عن فلان: هل رأيته؟ يقول: لا والله ما رأيته، ولا يعقد اليمين، وإنما هي جارية على لسانه. وإنما التي يؤاخذ بها التي انعقد بها القلب، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان. وفي آية أخرى: بما كسبت قلوبكم، يعني انعقد عليه القلب ونوى به الإنسان النية. قال: ولغو اليمين ما لا يلزم لها من اللهو، لها بفتح الهاء من اللهو، ومضارعه يلهو. ولها عن الشيء، ولهي عن الشيء بالكسر، والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه. وألهاه الشيء أي أشغله. ومنه قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد لليوم الآخر. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن الكلمات لطيف، وهو اسم من أسماء الله تعالى، قيل معناه رقيق، وقيل خبير بخفيات الأمور، وهذا أجود. اللطيف معناه الخبير بخفيات الأمور. وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين اسميه اللطيف والخبير، مع أن الخبير معناه العالم بالأمور، لكن إذا اجتمع اللطيف والخبير كان للطيف معنى أدق، وهو العلم بخفيات الأمور، مبالغة في بيان سعة علم الله جل وعلا. فالشيء اللطيف الشيء الدقيق الذي لا يستطيع الإنسان إدراكه، والله تعالى يدرك خفيات الأمور. لذلك يقرن جل وعلا بين اسميه اللطيف والخبير. وتأمل في موضع سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فأتى بهذين الاسمين الدالين على سعة علمه ودقة علمه جل وعلا، الذي يدرك جل وعلا كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء. ثم جميل كذلك، يعني معاني واسعة، قصدك أن الله تعالى مع سعة علمه وخبرته بعباده لكنه لا يعاجلهم. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فمن لطفه جل وعلا عدم مؤاخذتهم بما يعملون أو بما يقع في قلوبهم من أمور سيئة. هذا أيضا معنى آخر، وهذا معنى دقيق جدا يدل على لطفه سبحانه وتعالى، وهو منتهى حلمه جل وعلا على عباده وعدم مؤاخذتهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة مع استحقاقهم لهذه العقوبة. قال: ومن الكلمات لدى ولدن، معناها عند، من لدنا يعني من عندنا، ولدى الشيء يعني عند الشيء. قال: وألف يا سيدها لدى الباب يعني عند الباب. وليت معناها التمني، وهذا ظاهر. ليت قالت: يا ليتني مت قبل هذا، فيتمنى أنها لم تدرك هذا الموقف العصيب الذي وقعت فيه. وكذلك لعل معناها الترجي في المحبوبات، فمن جاءت لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا ترج في أمر محبوب، وهي آية جاءت في سياق أحكام الطلاق لما ذكر الله تعالى المنع من إخراج المطلقة الرجعية من بيتها، بين شيئا من الحكمة من ذلك، فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ترجي أن ترجع الأمور إلى نصابها، وأن يراجع المرء امرأته قبل انتهاء عدتها. فلعل في المحبوبات يفيد الترجي، وفي المكروهات التوقع، في المكروهات توقع عيش هذا المكروه أو ذاك المكروه. وأشكل ذلك في حق الله تعالى، يعني أشكل عن بعض الناس ما يتعلق بلعل الصادرة من الله سبحانه وتعالى، هل هي توقع؟ هذا مشكل. فقيل: لاحظ، جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب، جاءت لعل في القرآن على منهاج كلام العرب بالنظر إلى المخاطب. فالله تعالى إذا قال لعل ليس باعتبار قدرته، فإن الله تعالى لا يعجزه شيء، وإنما إذا جاءت لعل من الله تعالى فهي باعتبار استحقاق المخلوق هذا الأمر المتوقع أو هذا الأمر المرجو. أي ذلك مما يرتجى عندكم أي يتوقع، وقد يكون معناها التعليل: لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، يعني هذه العبادة المقصود منها تحقيق التقوى لله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه معنى التعليل، وأن من حكم الله تعالى في أوامره تحقيق العبد لتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: أو مقارنة الأمر، أو أن لعل تأتي معنى أن الأمر مقارب أو مقارن لما يحصل معه أو بعده، وبهذا فلا يكون فيها إشكال. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لعل من الله واجبة، لعل من الله واجبة مثل عسى، فإذا جاءت عسى أو لعل من الله تعالى فالمقصود منها تحقق الذي يذكر بعدها مما هو مكروه أو مما هو مرجو، وأن الله تعالى إذا أطلق لعل أو عسى فإنها واجبة. قال رحمه الله تعالى: ولولا، كلمة لولا هي عند العرب حرف امتناع لامتناع. لولا، أقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا، الآية، فامتنع الخسف فامتنع الخسف بهم لامتناع حصول المال عندهم، فامتنع الخسف من الله تعالى بهؤلاء المؤمنين لامتناع إعطائهم المال، إذ لو أعطوا المال لصنعوا كما صنع قارون. فهنا قال لها معنيان: التمني الواحد، والثاني امتناع شيء لامتناع غيره. ومثال هذا ذكرناه، قال أيضا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فلولا أن ربط الله تعالى على قلب أم موسى لأصبح الحزن قد أثر عليها لفراغ قلبها ووجده على ابنها موسى عليه السلام. كذلك في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو هم بها هما صحيحا واقعا بقلبه، عزم، لكنه امتنع من إيقاع الأمر المحرم لمخافة الله جل وعلا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالذي منعه من إيقاع الهم الذي هم به هو أن رأى برهان ربه عليه السلام. ذكروا أشياء، أنه رأى صورة أباه يعقوب، وقيل، لكن هذه كلها إسرائيليات. لكن الصحيح أنه امتنع من هذه الفاحشة لمخافة الله تعالى. أي لأنه قال، أحسنت، لأنه قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين، فإخلاصه لله تعالى حال بينه وبين هذه الفاحشة. لذلك من أحسن وأعظم الأسباب المانعة للإنسان من الوقوع في الفاحشة الإخلاص. الإنسان في هذه الدنيا وخاصة هذا الزمان يبتلى بالنساء وبالنظر إليهن في الأسواق وفي مجامع الناس وفي أماكن العامة، قد يكون الآن في الأجهزة المحمولة الذكية والعمل كذلك، وأصبح السفور الآن غالبا على بعض النساء، وابتلي الرجال بالنساء، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء. وأذكر أحد الإخوة في أوروبا ذكر أنه متزوج، لكن تعرفون أوروبا وضعها وضع يعني فيه ما فيه، فيقول: نحن يعني نعاني، وهو يعمل في السوق ويسأل عن الأسباب التي تحجزه عن النظر أو عن وقوع الفاحشة، ذكرت له أسباب كثيرة، لكن هذا السبب استوقفه كثيرا وهو تحقيق الإخلاص. فعلا الإنسان إذا حقق الإخلاص لله جل وعلا في عبادته وكانت عباداته كلها لله جل وعلا، فإن الله تعالى يحول بينه وبين المعاصي. لهذا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أوقع الإنسان الصلاة على الوجه الصحيح الذي أراده الله جل وعلا، فصلى صلاة كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها وحضور القلب فيها بين يدي الله جل وعلا، فإنها تحجزه وتمنعه عن الوقوع في الفاحشة. عافاني الله وإياكم مما حرم علينا سبحانه وتعالى. سم والله ذكروا فيها أقوال لكن ليس عليها دليل. أي الله أعلم، لم يأتي في ذلك حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أخبار عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لكن الذي منعه هو مخافة الله تعالى. أما قال نور ربه أو قالوا رأى يعقوب عليه السلام أو رأى، ذكروا أقوال كثيرة ليس لها دليل، فنقول لولا مخافة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ولما، لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة، والثاني وجود الشيء لوجود غيره. قال وأما لما وإن كل، لما هذه بتشديد، أما لما قال وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما لما. ايش الآية؟ في آية لما تكون الآية؟ قال فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي، وإن كلا لما، هذه نفي، لما ليوفينهم ربك أعمالهم، فقالوا لم معها معها ألف زائدة، فقالوا لما هي تفيد أن الشيء لم يحصل لكنه سيحصل قريبا، لما، أما لم نفي وقوع الشيء، أما إذا قال لما فإن هذا يدل على قرب وقوع هذا المنفي، لم يقع لكنه سيقع. كذلك من الكلمات لا، وهي أنواع ثلاثة، تأتي من النفي، لا النافية تسمى لا النافية للجنس، وتأتي ناهية، والنافية أبلغ من الناهية لأن النفي أبلغ من النهي. قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا نفي، ما ينبغي. وأما الناهية فلا، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن أكل الأموال بالباطل. والثالثة الزائدة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فهذه نعم أحسنت، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا قال هي للتأكيد، فهي زائدة لكن للتأكيد، وإن من الحجارة ما يتفجر، لكن جاء باللام الدالة على التأكيد، قال لما وإن من الحجارة لما يتفجر. ومعلوم في القاعدة في اللغة العربية أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. واللام لها أنواع خمسة، اللام لها أنواع خمسة: لام الجر هي معروفة الجارة، ولام كي للتعليل في قوله جل وعلا: ولينذروا به، هذا بلاغ للناس، بلاغ للناس ولينذروا به، فهي لام كي معنى التعليل. ولام الأمر الساكنة: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكثير من القراء بل بعض الأئمة يخلط بين لامي الأمر ولام التعليل، فيقرأ مثلا في خاتمة سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا، فأصبحت إيش؟ أصبحت أمر، والآية المراد بها التعليل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، فلام التعليل. وأبين لكم أكثر بقراءتين في سورة الحج، قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذورهم، وليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا، قرأت بالكسر فتكون للتعليل، من قرأها بالكسر للتعليل، ومن قرأها بإسكان هي الأمر، وليطوفوا، فدلت الآية على وجوب الطواف، والمراد به طواف الإفاضة في الحج. وأما إذا جاءت مكسورة فهي تعليل، يعني أن الطواف علة لما ذكر قبله في الآية من جعل الله تعالى المناسك في الحج، فلا بد من فهم المعنى. واللام الرابعة لام التأكيد في القسم، وهي مفتوحة مثل إيش؟ أحسنت، ولأغوينهم، ولأغوينهم، أحسنت، وكذلك قوله: ولتصنع على عيني، وقوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، يعني قسم، قسم من الله تعالى بحصول هذه الأشياء، فهي لام يسمونها اللام الموطئة للقسم لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر. ثم إن لام الجر، لام الجر لها ثلاث معاني، يعني مثل قوله تعالى: الحمد لله، فاللام هنا جارة، فتأتي لام الجر للملك، وتأتي للاستحقاق، وتأتي للتعليل. فقوله تعالى: الحمد لله، هل اللام هنا إيش؟ لام الاستحقاق، أن الله تعالى مستحق للحمد وحده جل وعلا. وتأتي للملك، لمن الملك اليوم؟ لله، فدل على أن الملك لله سبحانه وتعالى. والتعليل مر معنا التعليل. وقد تأتي للتعدي، يعني تتعدى إلى مفعول، تتعدى إيش؟ إذا قيل تعدي لأن لها مفعول، أن لها مفعول أو معمول يعبر النحويون، إذا ضعف العامل. وقد تأتي بمعنى عند، عند فقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فقوله أقم الصلاة لدلوك يعني عند دلوك. ما هو الدلوك؟ الزوال، زوال الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بدأ بوقت الظهر إلى المغرب إلى العشاء بهذه الجملة، ثم قال: وقرآن الفجر، فجمع كل الأوقات في هذه الآية، فقال: أقم الصلاة لدلوك، يعني أقمها عند دلوك، يعني عند زوال الشمس. ولام كي معناها التشبيه، معناها إيش؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه للتعليل، قال للتعليل. وتأتي للتشبيه، في سورة الحديد لكي لا تأسوا، هذه التعليل، هذه التعليل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكن معنى التعليل تشبيه. هل هناك قرآني آية جاءت معنى التعليل تشبيه؟ لا أذكر. قال وقد تأتي معنى الصيرورة والعاقبة نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ليصير لهم عدوا وحزنا. مر معنى لام العاقبة ولام التعليل، تذكرون أو نسيتم يا أخوان؟ لام العاقبة لا بد من وقوع ما رتب عليها، ولام التعليل قد يقع وقد لا يقع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام إيش؟ ها، لام التعليل ولا لام العاقبة؟ التعليل، لأن قد يعبدون وقد لا يعبدون. المعتزلة قالوا إنها لام العاقبة، هذا باطل، واقع يكذب هذا. فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته، أراد منهم جل وعلا أن يعبدوه إرادة دينية شرعية، لكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام الصيرورة ولام العاقبة لا بد من وقوعها، لا بد من، هي الإرادة الكونية القدرية. وقد تأتي معنى أن المصدرية، أن المصدرية كما قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، فاللام جاءت معنى أن المصدرية، يعني يريد الله تعالى التبيين، أن وما بعدها أن يبين معنى التبيين. فإذا قلنا مصدرية يعني أن وما جاء بعدها من فعل في معنى مصدر التبيين أو التبين. ثم قال حرف الميم مرض أو مرض الجسد، هو المعروف مرض البدني، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فالمرض هنا ما يصيب البدن من أسقام وعلل، ومرض الآخر القلب. في سورة النساء والغالب على القرآن الكريم إذا ذكر المرض أنه للقلب، وقد يأتي لذكر مرض البدن. من كان منكم مريضا أو على سفر أو علم أن سيكون منكم مرضى، هذا المرض إيش؟ البدن. لكن الغالب أن المرض يراد به مرض القلب، ومرض القلب نوعان، مرض شبهة، مرض شهوة، والكثير مرض الشبهة. فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض إيش؟ الشهوة فقط. ذكر مرض الشهوة في موضع واحد، لكن غالب الآيات التي جاء فيها ذكر مرض المراد به مرض الشبهة والأهواء. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا أنزلت سورة التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان إلى إيمانهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فذكر المرض مراد به مرض إيش؟ مرض الشبهة، مرض الشبهة. الشهوة في سورة الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم أي نعم النساء. وقال مرض القلب هو الشك في الإيمان، يقع في القلب شك، والبغض في الدين كذلك. المن وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن قال شبه العسل، والصحيح أن المن ما ينبته الله تعالى من غير فعل الإنسان. ولهذا جاء في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، الفجع هذا الكمأة، لأن هذا ينبت بفعل الله تعالى من غير تدخل الإنسان، فيمن الله تعالى به على عباده. فالمن هو اسم لكل ما يمن الله تعالى به على عباده من أطعمة مما لا دخل للإنسان فيه بأي وسيلة، أو مما لا تسبب فيه، لا يتسبب في وجوده. أما بعض غالب الأطعمة إنسان له عمل له تسبب في إيجادها، والله تعالى هو المسبب لهذا وذاك. والسلوى طائر معروف، يقول طائر الحبارة، طائر الحبارة. والمن أيضا الإنعام، من عليهم يعني أنعم عليهم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، يعني يتفضل ينعم الله تعالى أمن، يعني من الإنعام على عباده. قال: والمن أيضا العطية، من على فلان إذا أعطاه. والمن القطع، المن كذلك معني القطع، منه قول الله تعالى: لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. قال: ومنه قوله تعالى: أجر غير ممنون. كذلك في سورة البقرة: ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمن هنا إيش؟ هو ما يحصل من المنفق على من أنفق عليه من تذكيره، تذكيره بالعطية، فيمن عليه يعني يتبع هذه النفقة أو هذه الصدقة كلاما يشعر المنفق عليه بنعمة هذا المنفق فيؤذيه بها. قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ولهذا جاء الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المنان بما أعطى، يعطي ثم يمن، يعطي ثم يمن. نعم. سلوى ذكرنا طائر، طائر الحبارة، طير من أطيب الطيور وألذها. قال: من الكلمات أماني، جمع أمنية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال: جمع أمنية ولها معان ثلاثة. الأول: ما تتمناه النفس، هذا المعنى واضح، أم للإنسان ما تمنى. والثاني: التلاوة، ومنه قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا قرأ وتلا. فالأمنية يعني التلاوة. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في تلاوته. والثالث قال: الكذب، فالتمني يراد به الكذب. وكذلك تمنى لها هذه المعاني الثلاثة: الملأ، ملأ القوم، وملأ القوم أشرفهم، ملأ القوم أشرفهم وذو الرأي منهم. قال: الملأ الذين كفروا من قومه، يعني أشراف قومه. ومثل بفتح الميم المثلثة لها أربعة معان: مثل الذين حملوا التوراة مثلا، فتأتي للتشبيه، هذا واضح هو الأصل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تشبيه. والنظير كذلك. ومن المثل المضروب، يعني أمثال مضروبة سائرة فتعرف عند الناس بأمثلة. وقال وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، مثل قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني حالتها صفتها هيئتها. هذا معنى إيش؟ مثل يعني الحالة أو الصفة أو الهيئة. والمثل الكلام الذي يمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه، هذا مثل هذا يعني شبهه. قال رحمه الله تعالى مرية، في مرية يعني في شك، ومنه الممترين أي الشاكين، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، فلا تماري من المراء كذلك، لا تماري فيهم أحد، ولا تماري فيهم أحدا يعني لا تجادل، فالمراء هو الجدال. وأملى لهم أمهلهم، وأملي لهم يعني أمهلهم. وأملى لهم قال أمهلهم وزادهم، فإملاء الله تعالى لخلقه هو إمهاله لهم. وأملي لهم إن كيدي متين، ومهاد فراش لهم من فوقهم، لهم إيش؟ من فوقهم مهاد، لهم من فوقهم مهاد ومن تحتهم غواش. فالمهاد ما يكون تحت الإنسان من فراش ونحوه، سمي مهاد لأنه من التمهيد. قال مد أملى، ونمد لهم من العذاب مدا، وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد بألف من المداد. مضغة قطعة لحم، المضغة قطعة اللحم، أطوار خلق إنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، النطفة المني والعلقة هي الدم الغليظ، ثم المضغة وهي مثل اللحمة التي تمضغ. إملاق فقر، لا تقتل أولادكم من إملاق يعني من فقر، أملق يملق إملاقا يعني فقرا. ومرد أو مرد، مرد فهو مارد، مرد فهو مارد من العتو والضلال، في سورة الصافات في الآية من كل شيطان مارد، والشيطان المارد هو العاتي، العاتي الضال. مكانه بمعنى مكان من التمكين والعز، ومنه ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني متمكن له مكانة. مواخر فواعل، من المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء، مواخر سورة النحل وترى الفلك فيه مواخر أي تتمخر الماء تشقه، فهي تمخر أي تشق العباد. قال مجيد من المجد في سورة البروج، قال لا في سورة البروج لا قبله، العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قالوا المجد هو الكرم والشرف والسعة، ذو العرش المجيد، قرئت قراءتان ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. فإذا قرأت الرفع ذو العرش المجيد صفة إيش؟ لله، ذو صاحب العرش هو الله، فالله تعالى هو المجيد، هو الواسع العطاء والكريم والشريف جل وعلا. وإذا قرأت بقراءة أخرى بالخفض ذو العرش المجيد صفة إيش؟ العرش، بأن العرش واسع، فتأتي هذا ولهذا. قال مقت، كبر مقتا عند الله. المقت هو الذم أو البغض، بل قالوا إن المقت هو أشد البغض أو أشد البغض. نعم، قال كبر مقتا عند الله، يعني عظم بغضا عند الله تعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. معين ماء كثير جار، من ماء معين يعني من ماء كثير جار، وهو من قولك معن الماء إذا كثر، معن الماء إذا كثر. وقيل معين مشتق من العين، يعني عين الماء، ووزنه مفعول، معين مفعول، فالميم زائدة، الميم إيش فيه زائدة. ومن مارج من نار، المارج المختلط، والمارج لهب النار، المارج هو لهب النار. ومرج البحرين أي خلى بينهما فاصل، وقيل خلطهما، مرجهما يعني إيش؟ من المروج التداخل. وقيل فاض أحدهما على الآخر، كله معنى إيش؟ معنى المروج. مهل، المهل كالمهل، قال فيه قولان، قال دردي الزيت، المهل هو دردي الزيت، وما أذيب من النحاس هذا المهل، يعني قال معنيان، إما دردي الزيت، لا أدري ما معنى قوله دردي الزيت، لكن الثاني المهل هو ما أذيب من النحاس، فما يذاب من النحاس هو المهل الذي يغلي في البطون في الكفار، أعاذني الله وإياكم من ذلك. منون له معنيان، الموت ريب المنون يعني ريب الموت، والدهر كذلك من معاني المنون هو الدهر. مس له معنيان، اللمس باليد، هذا الأصل، الأصل المس هو باليد وغيره، والجنون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، من الجنون يعني. ومن لها أربعة أنواع، شرطية من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، شرطية، وموصولة يعني معنى الذي، من ذا الذي يشفع عنده، هذه السامية عفوا، ذلك يوعظ به من كان، فمن هنا إيش؟ الذي يوعظ به الذي. واستفهامية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهامية. ونكرة موصوفة، لا يحضرني مثال لها، هذه أربعة. وما إذا كانت اسما، إذا كانت ما اسم فلها معان ستة، أو أنواع، لها أنواع ستة، شرطية موصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية، هذه حسب السياق، حسب السياق وحسب الإعراب. وإذا كانت ما حرفا فلها خمسة أنواع، نافية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، نفي، ومصدرية وزائدة وكافية ومبهمة، هذه خمسة أنواع لما إذا كانت حرفا. سم حرف، نعم حرفه. ومن، معنى من، أين من كسر الميم، لها أنواع ستة، لابتداء الغاية من المشرق إلى المغرب، فمن ابتداء الغاية ولجملة الغاية، يعني جملة إيش الغاية، منتهى الغاية، وللتبعيض يعني مما قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني بعض الذي أخذ مما، يعني من بعض الذي أخذ منكم، ولبيان الجنس، وآتاكم من كل ما سألتموه، من هنا جنس يعني كل ما سألتموه، ما يصح أن تقول هنا آية وآتاكم بعض ما سألتموه، لا هنا من بيانية، بيان جنس ما أعطى الله جل وعلا، وللتعليل كذلك، للتعليل وزائدة، قلنا مرارا أن معنى زائدة يعني في الإعراب، زائدة يعني لا معنى لها في الإعراب لكنها في المعنى لها دلالة في التأكيد، إذ الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى ثم أي نحو، لكن في المعنى لا، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، أصلها ليس مثله شيء، المعنى بدونها واضح، فجاءت الكاف للتأكيد، ليس كمثل الفتى زيد، فالكاف هنا جاءت لتأكيد هذا المعنى ونفي مشابهة الله تعالى لخلقه جل وعلا. ومهما قال مهما اسم شرط، مهما اسم شرط يعني ما بتأتي لها فعل لها ايش ولها جواب، ما ادري هل تمكن ناخذ حرف النون بس، اذا ما يكفي ما في وقت يتسع لان حرف النون طويل، على كل حال قرب الانتهاء من بقي عندنا حرف النون وحرف الهاء ثم الواو ثم الياء وندخل في التفسير باذن الله تعالى. اسال الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، وأن يكون القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا، والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.